مجنون بيكفي دوري وتلفي حطي عقلاتك براسك وبحب اعترفي عيونك عم تدمع عنادك شو بينفع شو بيفيدك تمتص دينك حبك عم تخفي وبالحب عيني الدهما علي انت بحبي مستوية ما عندك زي الهوى يا حبيبي زي الهوى وقام الهوى يا حبيبي قام الهوى يا حبيبي نفزاوى أفهم يزيد النوم وأحلاه نسيت ليالي وأيام يزيد النوم وأحلاه نسيت ليالي تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع حباب بعيش بعيد عنك بعيد عنك حياتي عذاب تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير بعيد عنك قلبني الشوق قلبني قلبني قلبني وينين البعد دوبني دوبني دوبني ومهما الزود حيرني أنا مهما الشوق Yeah. لا لوم ولا دم فعليا ما خلاش الفراق بيا ما خلاش الفراق بيا الفراق بيا ما خلاش الفراق بيا نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام بين الليل واسمع الفن ولا يهوى ليكابر ويقول اقدر مدام قلبي قلبة ما يجوع ليك أمر ويقول أقدر مدام قلبة ما يجوع الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نت زاوية FM. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نفزة وفهم، أهلا وسهلا بكم. البداية بشأن الجهوي. عقب الاجتماع العام المعقد يوم أمس 14 وبمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات شركة البيئة والبستنة، تم الاتفاق على تنفيذ حركات احتجاجية تصعيدية تطال الولاية ومواقع الإنتاج. في الإطار هذا يحضر معنا كاتب عام النقابة الهادي الأحمر. ألو هادي؟ ألو؟ ألو؟ نواصل في أخبارنا الجهوية. في الشأن الصحي أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي الكيلاني الخياري أنه نقص العيادات مرتبط بعدد الأطباء المتوفرين حاليا، حيث أن بعض المستوصفات كانت تؤمن 5 عيادات في الأسبوع، لكن بسبب النقص الفادح والمتواصل للأطباء تم الاضطرار لتقليصها لتستمر في مناطق أخرى وفق تصريحه التالي. هو مربوط رأي بعدد الأطباء المتوفرين حاليا. هو فما في بعض المستوصفات كانوا يعملوا في 5 عيادات في الجمعة، نظرا للنقص الفادح والمتواصل في عدد الأطباء اضطرنا نقص بعض العيادات حتى تستمر العيادات في مناطق أخرى. فهو يعود إلى نقص في عدد الأطباء، برشا أطباء خرجوا ولم يتم تعويضهم سواء في إطار الخروج معناها الانتصاب في القطاع الخاص أو الخروج للعمل في الخارج. كما عندنا زاد أطباء في حالة مرضية طويلة الأمد، العوامل هذه كل أدت إلى نقص كبير فرد وقت ما فماش تعويض للأطباء هذوما. يحس المواطن من اللي كان ثم عيادات كانت زوز عيادات في الجامعة ولا عيادة واحدة، وهو نعرف أن هذا العدد هو عدد العيادات غير كافي، خاصة ثم الأمراض المزمنة معناها يلزم متابعة اللي تصير كل يوم الجريب ولونجين وحكيت هذه كيف كيف. بالنسبة لنا في اتصال مباشر مع الوزارة واتصال دائم لحالة هذا الموضوع، قاعدين نطالبوا بقدوم الأطباء. احنا قلنا ان الاطباء قاعدين يهاجروا وعزوف على الوظيفه العموميه، ما حبوش يدخلوا الوظيفه العموميه، وكيس ما حبوش يدخلوا يجوا المناطق الداخليه. وتابع لخياري أنهم على وعي تام بالإشكال، خاصة مع رفض الأطباء العمل بالمناطق الداخلية، علاوة على هجرة البعض ورفضهم العمل في الوظيفة العمومية. لكن وفي إطار السعي لحل حالة المسألة، أكد على الاتصال الدائم والمباشر مع وزارة الصحة لإيجاد الحل على غرار طلب دعم الجهة بأطباء في إطار التجنيد. واعيين بالمسألة هذه. بالنسبة لنا في اتصال مباشر مع الوزارة واتصال دائم لحل حالة هذا الموضوع، قاعدين نطالبوا بقدوم الأطباء. الأطباء فما عزوف راهي، احنا قلنا أن الأطباء قاعدين يهاجروا على الوظيفة العمومية، ما حبوش يدخلوا الوظيفة العمومية، وكريس ما حبوش يدخلوا يجوا المناطق الداخلية، هذا واعيين به. لكن لما فما نوع من الحلول، حبينا معنا توصلنا مع الوزارة دعمنا في بأطباء في إطار التجنيد. مؤخرا الجمعة الفاتت كنت في الوزارة وأثرت الموضوع عليك في الوزارة على أساس دعمنا في أقرب الأجال بأطباء في إطار التجنيد، وإن شاء الله تستجيب الوزارة لهذا المطلب. عودة من جديد لملف شركة البيئة والبسنة، ويحضر معنا في الإطار كاتب عام شركة البسنة الهادي الأحمر. ألو هادي. مرحبا بك أختي. مرحبا بك. مرحبا بك هادي. عقب اجتماع أمس المنعقد في مقر اتحاد الشغل، تم الاتفاق على تصعيد حركات الاحتجاجية. شنو المستجد اليوم هادي في الموضوع هذايا؟ نعم بالفعل، معناها منذ ليلة البارحة وقع معناها التوسيع معناها من رقعة الاعتصامات لتشمل معناها نقطتين، أو بالأحرى دخلوا معناها بقية الجهات معناها في حركات تصعيدية. الأولى كانت على مستوى دوز المدينة، والثانية كانت على مستوى بل المدينة. الحرق معناها التصعيد كان معناها مماثل بقطع معناها الطريق أمام الشاحنات المعدة لنقل المحروقات من وإلى مواقع الإنتاج. وكما قلنا مستمرين معناها في اعتصاماتنا. اليوم معناها الجلسة ما ليس معنى هنالك معنى حتى مجرد حد أبنى يذكر، وعليه معنى سيتواصل التصعيد وستتوسع رقعة معناها الاحتجاجات التصعيدية إلى غاية معناها تكون هنالك معنى جدية من طرف السلطة الجهوية والمركزية من أجل معالجة هذا الملف معناها اللغز. ونتمنى أن معناها الحل هذا يكون قريب، لأن الاحتقان معناها وصل الذروة نتاعه. وما نشاهده اليوم كنقابة واتحاد معناها لا، الأخبار لا تنبئ بخير، ونتمنى أن الناس كلها تتكاتف، وأن خاصة السلطة تعي مدى خطورة معناها هذا الاحتقان وهذا التصعيد، واللي نتمنى أن في القريب العاجل يكون هنالك حل مستعجل في الجانب المالي منه وجذري، حتى ولو كان معناها على مراحل، من أجل إنهاء كما قلنا معاناة 600 عائلة لم تتمتع بأجورها منذ ما يزيد على 4 أشهر. شكرا جزيلا لك هادي الأحمر كاتب عام نقابة أعوان وإطارات شركة البيئة والبستنة. عودة من جديد لمواصلة الشأن الجهوي، أخبار الشأن الجهوي عفوا وفي المجال الصحي. تابع صلاح الدين حمزة لما يشكو في إطار ما يشكو قطاع الصحة بولاية قبلي، كاتب عام نقابة الأطباء، أن المسألة تفاقمت اليوم، فبعد الاحتجاج سابقا على نقص أطباء الاختصاص، أصبح الإشكال أكبر من نقص الأطباء بالمستوصفات والمستشفيات المحلية، واللي كان له انعكاس سلبي على حد قوله في الخدمات. قبل معناها في الماضي القريب كنا نحتاجه على غياب أطباء الاختصاص كنا نطرح إلى نوعية خدمات أفضل بكثير من الموجودة تو، لأن المسألة تفاقمت ولينا منذ مدة ولينا نلاحظ ونحتج على غياب والنقص الكبير في عدد الأطباء العامين، واللي هو تو ولا تو فما أطباء العائلة. الإشكال هذا انعكس سلبا على نوعية الخدمات المسداة للمواطن في كان في الخط الأول معنا في المراكز الصحية وإلا الأساسية اللي هم المستوصفات وإلا المستشفيات المحلية، وكذلك زاد حتى المستشفيات الجهوية. هو المستشفيات الجهوية راه في عديد، راه مش كان قبل لي عديد المناطق راهي فما عديد الأقسام اللي المفروض فيها أطباء الاختصاص والقدمات قاعدة تقدم من طرف الأطباء. عندك أطباء الطب العام، تصفيه الدم، طب الأطفال، الاستعجالي، الإنعاش، هذون كلهم، القلب، هذون كل فيهم عديد الأطباء العامين اللي قاعدين يعوضوا وبكفاءة وباقتدار، واللي هو الأصل فيها أن يكون فيها طب اختصاص. وأكد حمزة أنه الأسباب المباشرة تعود إلى إيقاف الانتدابات بالصحة العمومية من قبل الوزارة والعمل بصفة التعاقد ليحرم المسار الترقية المهنية وليعد إشكال في حد ذاته. الأسباب فما السبب المباشر، طيب معناه المباشر واللي النتيجة نتاعها حينية في وقتها، هو إيقاف الانتدابات بالصحة العمومية من طرف الوزارة. الدولة معاش قاعدة تنتدب، أقصى حاجة تجي يقول لك تعمل لك طبيب متعاقد، المتعاقد هذا راه يحرم من أي مسار ترقية مهنية، اللي هو أصلا مسار هزيل، معناه حتى معناه في حياته المهنية الطبيب عنده ترقيتين معناها هزيلتين، وما يخدم كان بشق الأنفس والوزارة ما تعطيهم كان بالكونت جوت. معناها القضايا رقم واحد. وحتى التعاقد ما عادش تعاقد مركزي، اللي الوزارة هي اللي توفر لك الأطباء، كل دار جهوية غرض الراسة كما جاتك فلي. معناها ولت ما تلقى طبيب كان يكون ولد بلاد ولا عنده ظروف خاصة اللي تجب العمل في كيف النقل طول يخدم الطبيب في في في جهة صحية بقبلي احنا تقريبا يشطب على وصرح محدث نفزة وفاة من وضعية الصحة العمومية تستوجب وقفة حازمة من الدولة بعيدا عن كل التسويف والمماطلة إذا أرادت الاستثمار في الصحة العمومية. حتى أمل في الأفق للتحسن على الأقل الحيني للظروف في هذه وقفة، يلزم وقفة حازمة من الدولة، يلزم يزين ما من الوعود والتسويف. المسألة راي ما هيش مجرد قلم، راي سياسة كاملة متاع الدولة. إذا كانت الدولة قاعدة تحب تستثمر في الصحة العمومية، راي يلزم تحسن في المناطق الداخلية، معناها اليوم قبل غدوة. وإذا كان باش تستمر في الوحدة هذه، راي واضح هو الهدف هو التنفير من مواطن من الصحة العمومية للتخلص تدريجيا من الدعم هذا، حتى كان مازال دعم للتخلص اللي برشا تو يعتبروه عبء على الدولة، في حين انه واجبها، راهو واجبها، الدولة عندها واجب اجتماعي. في الشأن الوطني، تناول اللقاء لجمع مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية برئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء جملة المشاريع والبرامج المزمع إنجازها، وخاصة بالنسبة لحاملي الإعاقة والإحاطة بهم. كما تم التركيز خلال اللقاء على ضرورة الإحاطة بالشباب الذين بادروا ببعث مشاريع في نطاق الشركات الأهلية، وضرورة مرافقتهم خاصة في مرحلة الإنشاء والانطلاق لإنجاز مشاريع تعود بالنفع عليهم وتخرجهم من دائرة الحرمان والبطالة، فيتحولون إلى مصدر للثروة وعنصرا من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أكد المكلف بالإعلام بالنقابة الموحدة للديوان سيف الدين الإمام اعتزام أعوان الديوان بكامل الجهات الدخول في اعتصامات مفتوحة انطلاقا من يوم 15 أوت الجاري في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأضاف الإمام في تدخل إذاعة اليوم الخميس 11 أوت أن أعوان الديوان انطلقوا في جملة من التحركات الاحتجاجية منذ يوم أمس الأربعاء وتتواصل إلى حدود يوم الغد الجمعة 12 أوت. وتابع أن هذه الخطوات تأتي للمطالبة بتفعيل المسار المهني لأعوان سلك الديوانة ويرجع المعزولين منهم إلى ممارسة المهنة، إلى جانب توزيع الرتب وتفعيل الشهائد العلمية. هذا ونادى سيف الدين الإمام بضرورة إصلاح المنظومة الديوانية لارتباطها الوثيق بالاقتصاد الوطني، مشددا على خطورة غياب نص قانوني يحمي عون الديوانة أثناء ممارسة مهامه حسب تعبيره. نهاية الموعد الإخباري لليوم، اللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع نفزة وبوانت ولا على باش فيسبوك نفزة وفهم. في أمان الله. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صيف السنين معنا وعلى خاطرنا الأكثر قرب، تابعونا في البرمجة الصيفية وخلي صوتك يوصل. يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما، وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة، حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي، قولي ذكراني مخنوق ومنك طالي بسماحي. هما كلها موحلة دق دق دق، كل تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة سحرة قحلة، دق دق دق بس تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة والحومة مفحلة، دق دق دق تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة صبورة كحلة، هزنا الطيار ورمى نافع قبل رحلة ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما، خلوني بشي خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوط. نحب نشد الروح.